أو شيء نفعه ذلك. الأصل أن الإنسان يتصدق عن نفسه ويكون ذلك من باب الإيثار للنفس أو القربة والطاعة. أما بالنسبة للميت فقد يكون لعظيم حقه كالوالدين والقرابة، وقد يكون صديقا بينك وبينه الود والمحبة، فتحب أن تحسن إليه بعد موته بالصدقة عنه، لعل الله أن يجعل في هذه الصدقة رحمة تغشاه في قبره، فعند وجود الموجب أو تجعلها صدقة عامة للمسلمين، فكل ذلك مما لا حرج فيه. وأما أن يكون للحي من الحي هذا لا يحفظ فيه أصل، لكن بعض العلماء أجازه بالقياس لإلحاق النظير بنظيره، وحكى بعضهم أنه لا خلاف فيه، ولكنني لا أحفظ لهذا الإجماع مستندا. ويتوقف في صدقة الحي عن الحي، بمعنى أن يبني بأعمال الصالحة للحي. وأما بالنسبة لنية الأعمال الصالحة عن الأموات إذا قلنا بمشروعيتها، فإنه يستثنى من ذلك هبة ثواب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة منع منها العلماء رحمة الله عليه، ونصوا على منعها وحظرها، ويفعلها بعض الناس جهلا منهم فيقول أني هذه الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا باطل ولا أصل له. والسبب في ذلك أن حسنات الأمة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء نويت أو لم تنوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجوره شيء، سواء كانت عبادات بدنية أو مالية أو جامعة بينها، فأجر الأمة كلها في ميزان حسناته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وليس بحاجة إلى أن يتصدق أحد عليه أو ينمي صدقته عنه صلوات الله وسلامه عليه، فهو في مقام عظيم وفي منزل كريم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعاما يبعث به إليهم، ويسن لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليه. هذا محفوظ في يوم موت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. والسبب في ذلك أن أهل الميت يفجعون بنيته، فيشتغلون بالفاجعة والمصيبة عن تهيئة الطعام ونحو ذلك، فحينئذ كان من الرفق أن نسمع لهم الطعام بقول عليه السلام فقد أتاهم ما يشغلهم. والمحزون والذي فجع بفاجعة في ولده أو قريبه يذهل عن طعامه وشرابه، ولربما وضع الطعام بين يديه فلم يستسغ، وكذلك ربما وضع الشراب بين يديه فلا يستسغ، مما يكون في حر كبده من ألم الفراق ولوعة الحزن وشدته عليه في نفسه، ولذلك يرفق به بصنع الطعام. وهذه هي السنة، أن يصنع لآل الميت طعاما، وأن يكون صنع هذا الطعام من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا من باب الرياء ولا المباهاة، إنما يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، لا رياء فيه ولا سمعة، حتى يثاب صاحبه ويؤذر. يصنع لهم للعلماء وجهان، منهم من يقول يصنع لهم يوما واحدا وهو يوم المصيبة والفاجعة، وأما بقية الأيام الثانية والثالث فلا يصنع، ومنهم من يقول الثلاثة الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحداد ثلاثة أيام، فلما أساغ صبغ لأن الميت أن يشدوا على ميت ثلاثة أيام فإنهم مشغولون في الثلاثة الأيام أكثر من غيرها، فيشرع أن يصنع لهم الطعام في الثلاثة الأيام. والأمر محتمل، لكن الوارد عن عليه السلام أنه أطلق فقال اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلون. إن قيل باليوم فهو الأصل وهو الأقوى، وإن قيل بالثلاثة الأيام فله وجه، لأنه قال فقد أتاهم ما يشغلهم، فقد يكون شغلهم في الثاني والثالث كشغلهم في الأول، وقد يشتد حزنهم أكثر في الثاني والثالث. وعلى العموم الأقوى مقتصر على اليوم الأول. والسنة أن يصنع لهم الطعام لا أن يصنعوه للغير، فتكليف أهل الميت لصنع الطعام خلاف السنة، وهو إلى البدعة أقرب، بل قد يكون حراما إذا كان من أموال اليتامى والقصار، كما يفعله بعض الجهال يقدمون على تركة الميت التي فيها حق اليتامى والأرامل ويأخذون منها الأموال لوضع الفرش والبسط وكلفة العزاء، وكأنه حدث عرف يتكلفون في ذلك ويضرون به آل الميت، وقد يكون فيه مال يتيم، فيكون هذا الطعام من أكل أموال اليتامى ظلما. والفاعلون لذلك وصفهم الله بأنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا يشرع أن يسمع أهل الميت للناس طعام، وإنما يسمع الناس لهم طعام. إلا أن هنا مسألة عنت فيها الجلوة، وهي مسألة الضيف إذا نزل على آل الميت. فإذا كان هناك ضيف خاصة كالقرابات كأبناء عم أو إخوان نزلوا وجاءوا من سفر ونزلوا على الإنسان وهم ضيوف لهم حق الضيافة، فذبح لهم لا بقصد الميت ولا صدقة عن الميت وإنما إكراما للضيف، فلا حرج، لأن هذا منفك عن أصل مسألتنا، فليس من العزاء ولا هو متعلق بالعزاء، وإنما هو من باب إكرام الضيف الذي أمر الله به ورسوله، فيكرم الضيف ولا حرج. لكن الأولى أن لا يكون في بيت الميت، وإنما ينتقل إلى بيوت الجيران أو نحن ذلك، والأولى أن يكون الجيران هم الذين يتولون شأن الضيوف، وهكذا القرابات كأبناء العم ونحوهم، لأن على الميت مشغولون، وضيافة الضيف تكون على المستطيع القادر. إذا كان أهل الميت في شغل فإنه تكون ضيافة الضيوف على قرابتهم أو جيرانهم، وهذا هو المنبغي أدبا وعرفا أن يكون لغيرهم لا لهم هم. أما لو أن أهل الميت صنعوا الطعام لقرابتهم أو ضيوفهم الذين قدموا من سفر، هذا لا حرج فيه، لأنه لا يقصد به العزاء ولا يقصد به إقامة المأكل ولا يقصد به المحبوب، وإنما هو مبني على أصل شرعي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. فهذا قد نوى إكرام الضيف ولم ينوي به الصدقة على الميت ولم ينوي به إحياء العزاء، فهو باطل تحت أصل شرعي يجب الحكم باعتذاره حتى يدل الدليل على إلغائه ولا دليل. هذا بالنسبة لصنع آل الميت، لا يشرع لهم أن يسمعوا للغير إلا في هذه الحالة. وأما مع ذلك فإنه نص على أنه من البدعة والحدث، وفي حديث جرير أنهم كانوا يعدون الجلوس في بيت الميت وصنع الطعام فيه من النياحة، يعني مما حذر الله من النياحة التي هي من كبائر الذنوب. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليه ويكره لهم فعله للناس. يبعث به إليه، فلا يجتمع الناس عند آل الميت، يعني إذا بعثنا بالطعام إليهم لا نجمع الناس على هذا الطعام، إنما يختص بآل الميت. ولذلك يشق الناس على أنفسهم ويخرجون من سماحة الإسلام ويسره وسماحة الشريعة ويسرها إلى كلفة ما أنزل الله بها من سلطان، فتجد أيام العزاء أثقل ما تكون على آل الميت، فهما بين داخل وخارج في قيام على الضيوف الذين يتكرر توافدهم على البيت، ولربما يجلس الواحد منهم في الصباح وفي العشي ولا يفارق آل الميت، فيكون كلا عليهم وعناء عليهم، وهذا لا شك أنه لا يشرع ولا يجوز لما فيه من الضرر والأذية، أن يتكرر الناس على آل الميت فيثقل عليهم بضيافتهم ويحرجوهم ويكون جلوسهم في بيت الميت عبئا على أهل الميت، لأنهم سيضطرون إلى ضيافتهم، ثم هذا الجلوس قد يصحبه المحبوب من الكلام في فضول الدنيا وشغل آل الميت عما هم فيه من الحزن عن ميتهم. وقد شرع الله لهم أو أذن الشرع لهم بالحداد ثلاثة حتى يذهب ما في النفس من لوعة الفراق وحزنها، فيطفأ ما في الأكتاب من حرارة الفراق وألم ولوعته، فيأتي هذا ليكي يتحدث في فضول الدنيا. وقد يقصد من ذلك تسلية أهل الميت، فيكون قصدا مخالفا للشرع، لأن الإنسان إذا فجع بقريبه ربما تاب من ذنبه واعتبر بفراق القريب وأحس أنه لاحق به إن عاجلا أو آجلا، فدعاه ذلك إلى الإحسان وإلى إمعان النظر. لكن إذا جاء هذا وشغله بحديث الدنيا ألهاه عن التفكر والاعتبار وعن الاشتغال بما هو مقصود وبما هو أهم، ولذلك لا يشرع مثل هذا من الجلوس في بيت الميت، إنما يأتي الإنسان ويعزي. وهل يشرع لآل الميت أن يجلسوا في بيتهم يتقبلون العزاء؟ السلف على منع ذلك، وكان الإمام مالك رحمه الله عليه يشدد في ذلك كثيرا ويمنع منه، وعلى ذلك درجة عن السلف، لكنه أكثر المتأخرون من العلماء والفقهاء أنه لا حرج في هذه العصور المتأخرة، والسبب في ذلك أن العصور المتقدمة كان الناس قليل، ويمكنك أن ترى آل الميت في المسجد وأن تراهم في الطريق وأن تراهم في السابلة وتعجي، وكان أمر رفقا، بل قل أن يموت ميت إلا وعلم أهل القرية كلهم وشهدوا دفنه، فكان العزاء يسيرا. لكن في هذه الأزمنة اتسع العمران وصعب عليك أن تذهب لكل قريب في بيته، ويحصل في ذلك من المشقة ما الله به عليم وفيه عناء. لذلك لو اجتمعوا في بيت قريب منهم كان أرفق بالناس وأرفق بهم وأدعى لحصول المقصود من تعزية الجميع والجبر بخواطر الجميع. ولذلك أفضل لأنه لا حرج في هذه الحالة من جلوسه، ولا يعتبر هذا من النياحة، لأنه مشروع لوجود الحاجة، والشرع موجب الحاجة والضرورة، جاز استثناؤها من الأصل. وقد يكون الشيء محظورا ويستثنى لوجود الضرورة والحاجة. فلو أن رجلا، لو أن امرأة أصابها ألم واضطرت لكشف عن ساقها أو عن ساعدها أو عن صدرها لطبيب، فإنه ليس عندنا دليل يدل على مشروعية كشفها عن ساقها أو يدها للطبيب، لكن لما وجدت الضرورة والحاجة أذن لها لوجود ذلك، فهو ليس بنص عيني على المسألة، لكنه أصل شرعي يطرد في هذه المسائل. فإن وجدت الضرورة وحرج للناس، فإن الله تعالى يقول وما جعل عليكم بالدين من حرج، فلو قلنا للناس عزوا كل إنسان في بيته لتفرق الناس في 30 بيت، ولربما يكون ذلك في المدن الكبيرة فيه حرج ومشقة، فمتى تسأل عن بيته ومتى تعرف بيته، ولربما لا تستطيع أن تستغرق خلال 3 أيام عزاءهم، وهم وقد يكون بعضهم أحوج ما يكون أن تأتيه في اليوم الأول وعند الصدمة الأولى. ولذلك لا شك أنه من الحرج أن نقول أنهم لا يجلسون في مكان معين. فلذلك رخص بعض المتأخرين في جواز جلوس آل الميت عند قريب منهم، يؤتى ويعزون دفعا للضرر عن الناس وكذلك للضرر عنهم، لكن بشرط أن لا يشتمل هذا الجلوس على محظور ما ذكرناه من المباهاة أو وضع علامات معينة على البيت أشبه ما تكون بعلامات الزواج أو نحن ذلك من الأمور المحدثة التي لا أصل لها، وإنما يكون الجلوس على السنن ويدخل إلى آل الميت ويكون في غرفة أو نحن ذلك، يسلم عليهم ويعزون ويجبر بخاطرهم ثم ينصرف المعزي، ولا يجلس أكثر من الحاجة، إنما يشرع له أن يدخل ويعزي، فإن كانوا بحاجة إلى كلمة منه تسلي قلوبهم سلاهم كالعالم وطالب العلم والحبيب والصديق المحب الذي تعظم منه الكلمة ويكون لها أثرا ويكون لها قبولا عند من يعزيه. هذا لا حرج أن يجلس بقدر جبرا لخاطر آل الميت، ولكن يعجل بالانصراف. وكان العلماء والأجلاء على هذا، من لا يجلسون في هذه المجالس ولا يطولون الوقت فيها إلا من حاجة. مثال الحاجة كأن يحتاج آل الميت أن يستفتوك عن بعض المسائل، فتطيل اللبس عندهم ببيان السنة والهدي ولكي تنصحهم فيما يجوز لهم وما لا يجوز، وأن تبين لهم بعض الحقوق التي يحتاجونها بعد وفاة الميت، وتوصل مثلا كبيرهم بصغيرهم وتوصي بالأيتام وبوالدته ونحن ذلك من الضعفاء. كل هذا لا حرج فيه ويرخص فيه بقدر الحاجة والضرورة كما ذكرنا. ويكره لهم فعله للناس. يقول رحمه الله ويكره لهم أي لآل الميت فعلها أي فعل الطعام للناس، وهذا يستثنى منه ما ذكرناه من ضيافة الضيف، فحينئذ لا حرج أن يصنعوا للضيف طعاما، وينبغي على الضيوف أن يترفقوا بآل الميت وأن لا يحملوهم ما لا يطيقون، خاصة وأنهم مشغولون بما هم فيه من العزاء وتحمل المصيبة وعنائها. لكنهم لو صنعوه للضيف فلا حرج، ويستثنى إذا كان بالمعروف. وأما بالنسبة لصنع الطعام من أهل الميت صدقة عن موتاهم أو نحو ذلك مما عمت في بلوى بعض الناس في هذا الزمان، فهذا هو الذي منع منه العلماء وقالوا إنه لا يشرع. وإذا كان من أموال اليتامى فإنه أشد حرمة، ويجب على الولي أن يضمن المال الذي أنفقه، فإذا أنفق من مال اليتيم في مثل هذه الأمور فإنه يجب عليه الضمان، لأن اليتيم غير مسؤول عن هذا الطعام، ولا يجوز أن يحمل ماله هذه النفقة التي لا وجه لها في الشرع، فيجب عليه ضمان المال ويغرمه. تابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عند الدعاء والاستغفار للميت هل يشرع رفع اليدين؟ وكيف يدعو؟ هل يتوجه إلى القبلة أم ماذا؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالدعاء للميت له صورتان. الصورة الأولى أن يكون بعد دفنه مباشرة، والصورة الثانية أن يزور المقابر. أما إذا كان دعاؤه بعد دفنه مباشرة فالسنة ألا ترفع اليد، كما نص على ذلك جمع من العلماء رحمهم الله، وإنما يدعى له ويستغفر ويترحم عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه: استغفروا لأخيكم نسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولم يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك درج عليه فعل السلف، إلا أنه أثر عن ابن عمر شيء، لكن لم أطلع على من صحح الرواية عنه في ذلك. أما بالنسبة لرفع اليدين عند الزيارة، كأن تزور القبور وتريد أن تدعو لأهلها، أو تزور قبرا معينا كوالد ووالدة وقريب وصديق ونحو ذلك، فلا حرج أن ترفع يديك، بل هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما خرج بالليل قام على القبور، قام قياما طويلا ورفع يديه واستغفر لهم ودعا لهم، وحينئذ يستقبل القبلة ويدعو للميت ويترحم عليه، وعند السلام يستقبله من وجهه كما في الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيأتي للقريب من وجهه ويسلم عليه، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو ويترحم على ميته وأموات المسلمين. هذا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من المواضع التي ورد فيها النص في مشروعية رفع اليدين في الدعاء. وأما ما ذكرناه في حال الدفن فلا يحفظ فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم وقوف أقارب الميت في المقبرة بعد الدفن لتعزية الناس لهم؟ أسابكم الله. لا حرج أن يعزى أقارب الميت في القبر، قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عزى عند القبر، كما في الحديث الصحيح أنه مر على امرأة وهي تبكي على قبر فقال: يا أنة الله اصبري، فقالت: إليك عني فلست أنت المصاب. فلما ولى قيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر إليه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعزاها فقال: عند الصدمة الأولى. فكان عزاؤه عند الصدمة الأولى، أي لما صدفت وفجعت وبكت على ميتها، فعزاها صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أنة الله اصبري. فلا حرج أن يعزى في القبر، ولذلك أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على مشروعية التعزية في القبر. وفيه رفق بالناس لأنهم يتكلفون الحضور إلى بيت الميت ثانية، فالأولى أن يعزوا عند القبر، ولأن آل الميت أحوج ما يكونون إلى التعزية في مثل هذا الموضع الذي يشد فيه حزنهم ويعظم فيه مصابهم، لأنهم يرون أن الميت قد ولي وغاب عنهم، وحينئذ تكون الفاجعة به أشد، لكنه قبل دفنه يكون كأنه موجود أمامهم يرونه، فيتسلون برؤيته، ولربما تسلت الأم برؤية ابنها وتسل الأب برؤية ابنه، لكنه إذا دفنه وتحقق عندها موته فإنه يكون الفاجعة به أشد، وهو أحوج ما يكون حال القبر، ولذلك يعتري كثير من الناس من الحزن والفاجعة في مثل هذا الوقت ما لا يكون بعده، ويشد ما يكونون عند مواراة الجسد ودفن الميت. ففي هذه الحالة يشرع أن يعزوا في القبر لشدة ألمهم وما يجدونه من الحزن والوجب على فراق أقاربهم، فلا حرج أن يعزوا، ويعزى آل الميت إذا عرفوا. وأما إذا وجدت حاجة، خاصة هناك الغريب الذي لا يعرفهم بحيث يستطيع أن يأتي بين الناس لكي يختار آل الميت، فقد يكون هناك العوام من المسلمين الذين شهدوا دفنه ولا يعرفون آل الميت، فخصص بعض العلماء وسامح في كونهم يقفون ويعزون، ولا حرج في ذلك، لأنه لا يمكن للغريب أن يعرفهم إلا إذا كانوا مصروفين حتى يعلم قرابة الميت ويتميزون عن الناس. أما لو قيل إنهم لا يتميزون فإنهم من الصعوبة بالمكان أن يعرفهم الغريب. ولذلك رخص بعض المتأخرين من العلماء في هذا وقالوا الأمر فيه واسع، لكن لا يعتقد أنه من السنة، إنما يقال يفعل للحاجة ولا يعتقد فيه، بمعنى أنه لو تركه أحد يقال أنه مثلا أساء، لأنه أمر فعل للحاجة. فلو تميز آل الميت وعرفوا، كأن يكون قبر زوجته وهو غريب وليس هناك أحد، فالأمر لا إشكال فيه. أما إذا وجدت قرابة من الميت وهم بحاجة إلى أن يواصلوا ويعزوا وقفوا، فهذا درج عليه كثير من العلماء ولم ينكر، لأنه يحتاج إليه خاصة في هذا الزمان، يشهد وعند اتساع النبل يشهد الجنازة من لا يعرف أهلها ولا يعرف قرابتها. فلو قيل له إذهب وتخيرهم بين الناس لصعب، خاصة إذا كان الميت قد شهده الكثير، شهد جنازته الكثير، فمن الصعوبة لمكان أن يعرف أقاربه. وقد تعرف الصديق والقريب ويخفى عليك قرابته ويخفى عليك إله وجماعته، فحينئذ تحتاج إلى من يميزهم. فمثل هذا ليس بعبادة مقصودة، يعني إذا قفوا ووقفوا ليس بعبادة مقصودة، أي أنهم لا يفعلون ذلك بقصد العبادة، إنما بقصد أن يعرفوا ويميزوا. فخفف فيه بعض المشائخ رحمة الله عليهم ممن أدركنا من أهل العلم من هذا الباب. أما لو اعتقد أنه من السنة أو أنه لا بد من الوقوف وأنه يكون على حالة معينة أو مخصوصة، هذا من البدعة والحدث الذي لا أصل له، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم شد الرحال للعزاء أفادكم الله؟ شد الرحال نهي عنه للبقع، بقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا في البقاء، فلا تشد للقبور ولا للمشاهد. لكن إذا كانت الأعمال الصالحة كبر الوالدين وطلب العلم والحج والعمرة فتشد لها الرحال، لأنها أعمال وليست بأماكن، وفرق بين المكان وبين العمل. فإذا أراد أن يشد الرحل للعزاء فهذا فيه تفصيل. إن كان الميت متصلا بقرابة وقوية القرابة من الإنسان كأبيه، يريد أن يشد الرحل إلى أهله وإخوانه وأخواته يكون معهم ويثبتهم ويواسيهم ويصبرهم، فهذا لا إشكال أنه من صلة الرحل، وأنه لا حرج عليه أن يسافر من أجل أن يصبر أمه ويصبر إخوانه وأخواته وأقاربه، فلا حرج في هذه الحالة أن يسافر لقرابته. أما أن يسافر لصديقه ويتكلف السفر لصديقه فهذا لا أصل له أن يتكلف السفر للصديق ونحن ذلك من المجاملات، بل إنه قد يكون عبئا عليه وثقلا عليه، ولذلك يعزيه بالاتصال، خاصة مع تيسر وسائل الاتصال الآن، يتصل عليه أو يكتب له رسالة أو يبرق له فيشعره بتأثره بما نزل به من بلية، وهذا وفي هذا الكفاية وفيه الخير، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا ماتت الوالدة في ولادتها هي ولدها، هل يشرع دفنهما سويا؟ أثابكم الله. الجمع بين الاثنين في القبر قلنا إنه لا يشرع إلا من حاجة، والأصل أن الأطفال الصغار يقبرون على حدة، فإن وجدت حاجة من كثرة عددهم وصعوبة دفنهم مع بعضهم بكلفة ومشقة، فلا حرج أن يجمعوا، سواء جمعوا مع كبير بالغ أو مع صغار مثلهم. وفي هذه الحالة لا حرج أن يقبر مع أمه، أن يكون مع أمه لا حرج. وأما ما يعتقده العامة من أن هذا الصغير يخفف العذاب عن الكبير فباطل ولا أصل له، والله تعالى لا يظلم عباده شيئا، وهو سيتولى العبد بإحسانه إن كان محسنا وبعدله إن كان مسيئا، وإلا بفضله ورحمته وعفوه وكرمه إذا أحب أن يعفو عن إساءته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته وأن يشملنا بواسع لطفه وحلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية لمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. الحمد لله، الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدل المعيد الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، والمكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه بين شقي وسعيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفء ولا عدل ولا ضد ولا نديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا تنفد ولا تفيد. يا رب طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. يا رب نشكو إليك قسوة قلوبنا وغفلة نفوسنا وتقصيرنا في طاعتك وغفلتنا عن ذكرك. يا رب اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، ولا تجعلنا ممن نسوك فنسيتهم. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، لقد قست القلوب فهي ما بين شواغل الدنيا وصوادفها وملهياتها، ثم إذا أفاقت فإذا هي تفيق إلى نكبات وهموم وغموم تتجاذبها. فإذا حديث الرقائق والرغائق، وإذا الحديث المخوف والحديث المرقق غريب عن القلوب، غريب عن الآذان، قل ما ترفت إليه وقل ما تسمعه. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بمواعظ توجل منها القلوب وتذرف منها العيون وترتعد منها الفرائض. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه بكلمات قليلات يسيرات مباركات، فيقول لهم: أيها الناس، أريد الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. فما هو إلا أن يتتام هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخفض الصحابة رؤوسهم ويكبوا بوجوههم ولهم ضجيج وخليل للبكاء. أما إن نفوسنا بحاجة إلى أن نوردها المواعظ والنذر ونذكرها بما خوف الله به عباده وحذرهم منه؟ وقد حذر المولى جل وعلا وأنذر، حذر عباده أشد التحذير وأنذرهم غاية الإنذار من عذاب النار ومن دار الخزي والبوار. فقال المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه: فأنذرتكم نارا تلظى وقال إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، فوالله ما أنذر العباد وخوفهم بشيء قط، هو أجد وأجهى من النار، وصف لهم حرها ولظاها، وصف لهم طعامها وشرابها، وصف أغلالها ونكالها، وصف حميمها وغتاقها، وصف أفسادها وترابيلها، وصف ذلك كله، حتى إن من يقرأ القرآن بقلب حار ويسمع وصف جهنم كأنما أقيم على شفيرها فهو يراها يحطم بعضها بعضا، كأنما يرى أهل النار يتقلبون في دركاتها ويجرجرون في أوديتها، كل ذلك من المولى جل وعلا إنذار وتحذير. وكذا خوف نبينا صلى الله عليه وسلم من النار وأنذر وتوعد وحذر، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الإنذار شديد التحذير من النار. وقف صلى الله عليه وسلم على منبره فجعل ينادي ويقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، وعلى صوته صلى الله عليه وسلم حتى سمعه أهل السوق جميعا، وحتى وقعت خميصة كانت على كتفيه صلى الله عليه وسلم فوقعت عند رجليه من شدة تأثره وانفعاله بما يقول صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات الله وسلامه عليه أنا آخذ بحجتكم عن النار، أقول إياكم وجهنم والحدود، إياكم وجهنم والحدود، إياكم وجهنم والحدود. فهو صلى الله عليه وسلم آخذ بحجج أمته يقول إياكم عن النار، هلم عن النار، وهم يعصونه ويتقحمونها. أيها الإخوة في الله، ثم أصبح الحديث عن النار وعذابها حديثا خافتا لا تكاد تتحرك به الألسنة ولا تستشعره القلوب ولا تذرف له العيون، حديثا غريبا عن المسامع بعيدا عن النفوس، مع أن ربنا جل جلاله قد ذكرنا بها غاية التذكير وحذرنا منها أعظم تحذير. ألا فلنشعر القلوب بشيء من أحوالها ولنذكر النفوس بشيء من أحوالها، عسى قسوة من قلوب لا سليم وغفلة من نفوس لا تفيق. فإن سألت عن النار فقد سألت عن دار مهولة وعذاب شديد، إن سألت عن حرها وقعرها وحميمها وزقومها وأفسادها وأغلالها وعذابها وأحوالها وحال أهلها، فما ظنك بحر نار أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. ما ظننا بحر نار نارنا هذه التي نوقدها جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. أما بعد قعرها فما ظننا بقعر نار يلقى الحجر العظيم من شفيرها فيحوي فيها 70 سنة لا يدرك قعرها. والله لتملأن والله لتملأن والله لتملأن. أما طعامها وشرابها فاستمع إلى قول خالقها والمتوعد بعذابها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقوله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. أما شرابها فاستمع إلى ما يقوله ربنا وخالقنا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساعت مرتفقا. فهذا الطعام ذا رطبة وعذاب أليما، وهذا الشراب يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال طعام أهل النار: لو أن قطرة من الزقوم فطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. فكيف بمن تكون طعاما يلقى على أهل النار الجوع؟ فإذا استغاثوا أغيثوا بشجر الزقوم، فإذا أكلوه غلا في بطونهم كغلي الحميم. فيستسقون فيسقون من ماء الحميم إذا أدناه إلى وجهه شوى وجهه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أما سلاسلها وأغلالها فاستمع إلى وصفها: ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاتكوه، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي أن ناصية رأسه تجمع إلى قدميه من وراء ظهره. ينشئ الله لأهل النار سحابة سوداء مظلمة، فيقال لهم: يا أهل النار أي شيء تطلبون؟ فيقولون: الشراب. فيستسقون فتمطرهم تلك السحابة السوداء أغلالا تزيد في أغلالهم، وسلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمرا يتلحب عليهم. أما عذاب أهل النار وكل ما مضى من عذابها، فما ظنك بعذاب دار أهون أهلها عذابا؟ من كان له نعل أن يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم. أما حال أهلها فشر حال، وهوانهم أعظم هوان، وعذابهم أشد عذاب. ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة، ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أكبادهم جوعا، ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آلى حرها وشد نضجها. فلو رأيتهم وقد أدخنوا دارا ضيقة العرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، يسحبون فيها على وجوههم مغلولين، النار من فوقهم النار من تحتهم النار عن أيمانهم النار عن شمائلهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. فغطاؤهم من نار وطعامهم من نار وشرابهم من نار ولباسهم من نار ومهادهم من نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وبرد المقامع وجر السلاسل يتجلجلون في أوديتها ويتحطمون في نركاتها ويضطربون بين غواشيها، تغلي بهم كغلي القدور وهم يحتفون بالويل ويدعون بالثبور، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، يتفجر الصديد من أفواههم وتتقطع من العطش أكبادهم وتسيل على الخدود أذنهم وأهدابهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم من أسرها فكاك، فما حال دار أماني أهلها إذا تمنوا فيها الموت، ما حال دار أماني أهلها إذا تمنوا فيها أن يموتوا، كيف بك لو رأيتهم وقد اسودت وجوههم فهي أشد سوادا من الحمم، وعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم وقسمت ظهورهم ومزقت جلودهم وظلت أيديهم إلى أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم، يمشون على النار بوجوههم ويطعون حتك الحديد بأحداقهم، ينادون من أكنافها ويصيحون من أقطارها يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتتت منا القبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. فيجيبهم بعد ألف عام بأشد وأقوى خطاب وأغلق جواب، إنكم ماكثون. فينادون ربهم وقد اشتد بكاؤهم وعلى صياحهم وارتفع صراخهم، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فلا يجيبهم الجبار جل جلاله الا بعد سنين دون توبيخ اعز من العذاب، فيها ولا تكلمون.